لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد الغروب ليشتغل بنسك آخر وهو المبيت بمزدلفة. أما قبله فلم يكن هنالك نسك، لم يكن هنالك نسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليشتغل بالنسك، وهذا لا إشكال فيه لأنه انتقال من فضل إلى فضل. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن طواف الإفاضة لا حد لآخره، فما وجه قول الحنفية بكونه في أيام التشريق؟ قلت الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لآخره. أولا قلنا اتفق العلماء على أنه يصح في كل وقت بعد دخول أوله. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم يقولون إذا جاء به في أي وقت بعد أول وقته صح، لكن الحنفية يقولون يجب أن يوقعه في أيام التشريق، فإن أخره عن أيام التشريق جاء به وعليه دم، عليه ذبيحة. لماذا؟ قالوا لأن أيام التشريق آخر أعمال الحج، ليس بعد أيام التشريق أعمال، وهذا صحيح من جهة النظر، لكن ما دام أن الوقت باق عند بعض أهل العلم فالأمر في سعة، وإن قلنا إن الأفضل أن يكون في أيام التشريق خروجا من النزاع. نعم. أحسن الله إليك، يقول هذا السائل أديت العمرة في العام الماضي ولم أؤدي طواف الوداع جهلا مني، فما الحكم؟ العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا وداع فيها، أعني واجبا، لكن لو ودع لا بأس، لكن لا يجب على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع ولا في عمرة من عمره، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع فيها، وإنما قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في حجة الوداع. ولأن عائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت بعد الحج لم يرد عنها أنها طافت للوداع، بل طافت وسعت وقصرت وخرجت، ولو طافت للوداع لنقل، وهذا في حجة الوداع. وفعل عائشة رضي الله عنه نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن المعتمر لا وداع عليه. الفائدة الثانية أن السعي لا يقطع العهد بالبيت، يعني لو أن الحاج أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وعليه سعي، فطاف للوداع والإفاضة ثم سعى، فهل يجب عليه أن يعيد الطواف؟ نقول لا، السعي متصل بالطواف فلا يقطع العهد بالبيت. ولذلك ما يقوله الأخ هذا لا شيء فيه، كونه خرج من مكة بعد العمرة بدون أن يودع لا شيء عليه والحمد لله. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، قلتم أن المخمور والمغمى عليه لو وقف بعرفة لم يدرك الوقوف لغياب العقل، والنائم يدرك الوقوف وهو غائب العقل، فإن قلتم أنه مكلف فالحديث يقول رفع القلم عن ثلاث، فما توجه ذلك؟ هو مكلف عاقل، ولا يوجد إنسان في الدنيا يقول إن النائم ذاهب العقل، لكنه ذاهب الإدراك، وفرق بين ذهاب الإدراك وذهاب العقل، وفرق بين الذاكرة وبين العقل، فهو لا شك أنه عاقل، وهو أيضا مكلف. يقول الأخ كيف تقول مكلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ؟ قلنا رفع القلم أي قلم المؤاخذة، لا يؤاخذ حال النوم، لا، وهو مكلف، بدليل أنه يجب أن يستيقظ للصلاة. لو لم يكن مكلفا لو ما وجب عليه أن يستيقظ للصلاة، متى ما استيقظ يقوم يصلي لأنه نائم غير مكلف، لكن يجب أن يستيقظ، فهو مكلف بإجماع أهل العلم. لكن الرفع عنه إنما هو رفع المؤاخذة فلا يؤاخذ. نعم. يقول: قلتم أن كل ما قبل الوقوف بعرفة سنة. نعم. والإحرام ركن يقع قبل الوقوف، أرجو التوضيح. الإحرام قلنا أن الإحرام هو نية، والنية وقتها المناسك حتى وقت عرفة، فإذا فات عرفة انتهى وقتها، وهو واجب من الميقات، وسنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. وهو لا يدخل في عموم ما قلنا في حديث عروة، لأن عروة قادم محرما فهو خارج عن هذا العموم، عروة قادم محرما، والكلام في الأفعال التي يفعلها المحرم. كل الأفعال التي يفعلها المحرم قبل عرفة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. تقول هذا السائل: هل لطواف الإفاضة ركعتين؟ كل من طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، سواء كان طواف الإفاضة أو الوداع أو القدوم أو التنفل، كل من طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين. نعم. تقول هذا السائل: أمرنا الله تعالى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل نأتي بالصلاة ثم نعقبها بالسلام؟ وكيف السلام؟ هل هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ يقول الأخ: أمرنا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وبالسلام، ليس بالصلاة فقط، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه ونسلم، والأفضل هو الجمع بين الصلاة والسلام، لأن العلماء يقولون: الصلاة هي ثناء الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وإظهار فضله، والسلام هو السلامة من الشرور. فإذا جمعت بين الصلاة والسلام جمعت بين حصول الخير واندفاع الشر، وهما جناحا السعادة والخير. إذا اندفع عن الإنسان الخير ووجد اندفع عن الإنسان الشر ووجد له الخير اجتمعت له السعادة والتوفيق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو الصلاة مرة في العمر، والصحيح أن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، إلا في المواطن التي لم يرد فيها صلاة عليه، كالقراءة في الصلاة أو في الأذان، فإن هذا لم يرد فيه الصلاة، فنقول الذكر كما هو: أشهد أن محمد رسول الله، نقول أشهد أن محمد رسول الله. أما إذا ذكرناه في غير هذه المواطن فمن حق محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه، فنقول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية، ولا ينبغي لأحد أن يستدرك على محمد صلى الله عليه وسلم فيزيد فيها. بعض الناس مثلا يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا استدراك على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولها صيغ، وهذه أكمل الصلوات، ولا صلاة أفضل منها. ومن اعتقد أن هناك صلاة أفضل منها فهو مبتدع قادح في محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يعتقد أن صلاة الفاتح أحسن من الصلاة الإبراهيمية فيها 70 ختمة فهو محدث قادح في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يعتقد أنها أفضل لأن الشيخ هو الذي جاء بها، وهذه بلية عظمى، وإما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتمها عن الصحابة وادخرها لذلك الشيخ، وهذه طامة كبرى، لأنها خيانة والعياذ بالله. فالصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة، ويجوز للإنسان أن يصلي يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن يعتقد أن هناك صلاة مشروعة بألفاظها لم ترد عن محمد صلى الله عليه وسلم فورب الكعبة إنه محدث. نعم. أحسن الله إليه. يقول هذا السائل: ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخلطها بتلبية أو تهليل، كيف يخلط التلبية بالتلبية؟ هو على كل حال سيأتي إن شاء الله تحقيق متى تقطع التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أي كان يلبي ويهلل، فمقصود يخلطها بتلبية أي أنه يلبي، وتهليل أي يهلل، فيخلطها بهذا وهذا، وهذا دليل على السعة في الأمر. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم قول المرأة لزوجها يا أخي ويا أبي ونحو هذا من الكلام؟ هذا مكروه منهي عنه، أن تقول المرأة لأخيها لزوجها يا أخي أو يا أبي بنية التعظيم، يعني بعض النساء تريد أن تعظم زوجها فتقول لك أنها تقول أنت بمنزلة أبي، يا أبي أو يا أخي أو يا أخي، فهذا ورد عنه النهي، وهو عند جمهور أهل العلم مكروه، فيكره أن تقول المرأة لزوجها هذا حتى لو نوت أنه أخوها في الإسلام، وهو أخوها في الإسلام، لكن لا ينبغي أن تناديه بهذه، لأنها حلال له، حلال له، فلا ينبغي أن تناديه بمن يحرم عليها بأخيها أو أبيها أو نحو هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: طبيب توظف وبعد مدة اكتشف أن ضمن ملفه الذي قدمه للتوظيف ورقة إقامة مزورة، مع العلم أنه لم يعلم بها إلا بعد توظيفه، إذ أنه كلف أحد الأشخاص بتحضير الملف، فما الحكم؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل جامع أهله في يوم رمضان فكان قادما من سفر وجامع في آخر وكان مقيما، والمرأة في المرة الأولى كانت غير راضية وفي اليوم الآخر برضاها، فما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا الأخ قادم من السفر وكان مفطرا فيما يبدو، لا ندري، يقول قادم من السفر فجامع وكانت امرأته صائمة، ففي اليوم الأول لم تكن مطاوعة، وفي اليوم الثاني جامع وهو صائم وهي صائمة ومطاوعة. هذا الأخ قدم من السفر وكان مفطرا فيما يبدو، لا ندري، يقول قادم من السفر فجامع وكانت امرأته صائمة، ففي اليوم الأول لم تكن مطاوعة، وفي اليوم الثاني جامع وهو صائم وهي صائمة ومطاوعة، فما الحكم؟ نقول: لا شك أنه قد ارتكب جريمة كبرى، وأن إيمانه ضعيف، حتى لو كان مفطرا فإنها وهي صائمة في رمضان محرمة عليه، لا يجوز له أن يجامعها، وقد جامع، فما الحكم؟ قال: في اليوم الأول ليست مطاوعة، ليست مطاوعة، هل قالت لا ثم رضيت أو قالت لا هذه مطاوعة، حتى لو قالت نحن صائمان خاف الله مطاوعة. أما إذا أبت وأصرت وفهرت وحاولت وفرت، لكن الرجل بقوته وبجبروته تمكن منها. إن كانت مطاوعة فحكمها حكمه، وإن كانت الثانية ففي اليوم الأول ليس عليها إلا أن تقضي، لأن الانتهاك قد حصل. أما إن كانت مطاوعة فعليها مثل زوجها، القضاء مع الكفارة. يعتق كل واحد منهما رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا إن لم يستطع. الزوج والزوجة. واليوم الآخر فيه قضاء وكفارة أخرى على الصحيح، ولا تتداخل الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن كل يوم له حرمته فله كفارته، فيجب عليها وعليه القضاء والتكفير مع أمر أعظم وهو التوبة والاستغفار. والله المستعان. نعم. أردف سؤاله بقوله: وهل يمكن تقديم الإطعام 60 مسكين لعائلة واحدة نقدا، وكم يبلغ تقريبا مقدار المبلغ للمسكين الواحد؟ أما الإطعام فإنه لا يكون إلا عند العجز عن الصيام، عتق الرقبة في الغالب الآن لا يكاد يكون موجودا، وإن وجد فهو مشكوك فيه، لكن الصيام يمكن، فإن كان قادرا على الصيام فلا يجزئه الإطعام، فإن كان عاجزا عن الصيام عنده مرض السكر عنده كذا ما يمكن يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكينا لكن لا يخرجها نقودا، لأن النص جاء بالإطعام، ولا بأس أن يصرفها في بيت واحد، وإن كان الأحوط أن يجعلها في 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أي موقف أولى عند إدراكنا الميقات وعدم تبيين الوجهة بعد جدة، إلى مكة أم إلى المدينة، الإحرام والانتظار؟ هل الإحرام عقوبة ولا جريمة حتى نخاف منه؟ الإحرام عبادة. أنت إذا جئت الميقات أحرم من الميقات ما دمت لا تعلم أنك لن تذهب إلى غير مكة، أحرم وقل لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا. وصلت جدة ذهبت إلى مكة، هذا فضل الله. جئت إلى المدينة، ما المشكلة؟ أنت في عبادة تؤجر عليها، دقائق متعك الله بها، زيادة في حسناتك، أنت ما جئت إلا للحسنات، زادك الله حسنات، وأصبحت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة محرما يوم 25 ذي القعدة، وبقي محرما إلى 10 من ذي الحجة، 15 يوما، وأنت زدت في الإحرام ليس بقصد، لكن هكذا وقع بتقدير الله، فاحمد الله. نعم يا أخي، إذا كنت مريضا الإحرام يضرك وتتضرر من طول الإحرام، وثبت هذا وليس دعوى، فلا بأس أن تلبس المخيط لكنك محرم، وتفدي فدية لبس المخيط. أما إذا كنت صحيحا سليما ليس بك ضرر ولا أذى، يجب عليك أن تبقى على الإحرام، وكما قلت الإحرام ليس عقوبة، الإحرام شعيرة، الإحرام شعار للمسلم في شعيرة عظيمة لا يتخفى به ولا يخاف منه، لأنه يعلن أنه في العبادة يتقرب إلى الله، وهي حسنات كما قلنا. فلماذا تعرض نفسك للإثم فرارا من الحسنات؟ إذا لم تحرم من الميقات وذهبت إلى مكة وحرمت من جدة أثمت وعليك دم. لكن لو أحرمت من الميقات سواء ذهبت إلى مكة أو جئت إلى المدينة فأنت في أجور، فاختر لنفسك. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: حججت منذ 10 أعوام وفي هذه الأيام قدمت للحج مرة أخرى، وفي هذه الأيام يوجد شك لدي أنني لم أقم في الحج السابق برمي الجمرة الوسطى والصغرى أيام التشريق، هل علي هدي؟ الحمد لله، هذا سؤال طيب. أهل العلم يقولون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. أصور لكم هذه القاعدة: إنسان صلى وبعدما سلم شك، هل صلى 3 أو 4؟ شك. قلنا: لا أثر للشك وقد صليت 4. إنسان رمى الجمار وبعد ما خرج انتهى وبدأ يمشي على الجسر أو من أسفل، سمع الناس يتكلمون: رمينا 6، رمينا 5، رمينا 3، فبدأ يشك: أنا رميت 7 أو 6، رميت 5 أو 7. نقول: لا أثر لهذا الشك، ورميك صحيح وقد رميت 7، ولا تلتفت لهذا. أخ من الإخوة حج وأكمل حجه على أنه صحيح، بعد ما رجع إلى البلاد بدأ الشيطان يلعب به. الظاهر أنك عندما طفت للإفاضة انتقض وضوءك، ما تتذكر؟ ألم تحس بشيء؟ بل تذكر عندما كنت في السيارة، يأتي بصورة ناصح الخبيث. انتبه، المسألة الآن أنت ستطأ امرأتك، ستجامع امرأتك، يمكن أنك محرم. يبدأ يلعب به، أو قال: لا أنت ما رميت الجمار، أو رميت خطأ. حجه صحيح ولا يلتفت إلى هذا الشك ولا يؤثر في حجه ولا أثر له البتة بحمد الله عز وجل. فهذا الأخ يقول: شككت وهذا من 10 سنين. نقول: الأصل أنك رميت، والأصل أنك رميت رميا صحيحا، ولا تفعل شيئا اليوم، واستقبل حجك القادم بقلب مطمئن. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل التدريس قبل الخطبتين يوم الجمعة داخل في التحلق الذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كان كذلك فهل يجوز حضور مثل هذا الدرس؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، ووضع الحلقات قبل الخطبة لا ينبغي. يعني وضع الحلقات العامة، يعني بعض إخواننا في بلدان المسلمين من حسن قصد جيد من جهة القصد يقيمون محاضرات أو كلمات قبل الخطبة، والحجة في هذا أن الناس تجتمع يوم الجمعة وهي فرصة. نقول: هذا القصد طيب، لكن العمل ليس بحسن فيما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وما كان يقيم مواعظ قبل الجمعة، ولا الصحابة ولا الأئمة. فنقول: ينبغي أن تترك هذه الحلق وأن تستبدل بغيرها، أعني تكون الحلق في غير هذا الوقت، ويبسط العلم في غير هذا الوقت. وأما التدريس في أول الجمعة أو في آخر الجمعة فلا يظهر أنه يدخل في النهي، يعني بعد الفجر أو بعد العصر، لأن أهل العلم نصوا على أن هذا من أجل حق الناس في المسجد للصلاة، فلا يشغلهم عن ذكرهم ولا عن قراءتهم ولا عن صلاتهم بهذه المواعظ. نعم. يقول حفظكم الله: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ما تفسيركم؟ أثر عن الحسن البصري وليس بحديث ولا قول للصحابة: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، قاله الحسن البصري رحمه الله عز وجل. والمقصود أنه يكون غير عامل بالقرآن فيمر على آيات الوعيد فتكون منطبقة عليه، يأكل الربا ويمر على آيات الربا، يزني ويمر على آيات تحريم الزنا، وهكذا. والمقصود هو من يقرأ القرآن ولا يعمل به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. عذابهم أن شفاههم التي كانوا يتكلمون بها تقطع بمقاريض من نار. النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. أسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. لماذا لا يقال أن المبيت مزدلفة ليس بواجب لحديث عروة؟ لأنه لم يأتي أنه بات بمزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بشهود الصلاة. نقول: أولا، المبيت هو إدراك مزدلفة، فمن أدرك مزدلفة بعد نصف الليل فلا إشكال، ومن كان قبل نصف الليل فيجب أن يبقى إلى نصف الليل أو إلى غيبوبة القمر. أما حديث عروة فهو شاهد لما ذكرته من مسألة العجز، فهو دليل على أنه لا شيء عليه إذا كان عاجزا عن الوصول. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يشهد الصلاة لكي يدرك الواجب، فنقول هو الواجب إدراك مزدلفة، فإن كان قبل نصف الليل فلا بد من البقاء إلى نصف الليل، وإن كان بعد نصف الليل فالجمهور يقولون ولو مر بها، لكن الصحيح أن القوي يجب أن يبقى. نعم. أحسن الله إليك. لماذا لا يقال أن الوقوف بعرفة نهار في النهار واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في النهار، وحديث عروة يحمل على العجز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله للعاجز، قال: ووقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، فأطلقه، وجاء بلفظ العموم: من ومن من أقوى ألفاظ العموم، فهو يشمل كل من فعل هذا. نعم. الوقوف بالنهار يكون واجب مستقلا؟ لا، من وقف بالليل فقط لا شيء عليه، لكن الوقوف بالنهار والجمع بين النهار والليل يعني سنة، فمن وقف بالنهار وجب عليه أن يقف إلى الليل، أما من وقف بالليل فقط فقد جاء بالواجب. نعم. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بحكم الدم لا سيما لمن يبتلى به كالجزارين ونحوهم، فما الحكم بالنسبة لصلاتهم؟ الدم المسفوح نجس، الذي هو خارج من الرقبة عند الذبح نجس عند جماهير العلماء، وحكاه ابن قدامة إجماعا غير أن فيه خلافا، وبعض مشايخنا يستظهر أن الدم كله ليس بنجس، يقول: ولا دليل على أنه نجس، لكن القول بقول الجمهور أحوط، فالدم المسفوح إذا أصاب الثوب يجب أن يغسل. طيب، إن كثر وشق التحرز منه فإنه يعفى عنه ويصلي به إذا لم يجد ثوبا آخر، لأن قاعدة الشريعة أن العسر وعموم البلوى سبب للتخفيف. ما عموم البلوى؟ عموم البلوى أن يشيع الشر ويصعب على المسلم أن يتخلص منه. انتبهوا للشرطين: أن يشيع الشر ويصعب على المسلم التخلص منه، أما لو شاع الشر ويمكن للإنسان أن يتخلص منه ليس من عموم البلوى. يأتي بعض الناس يقول يا شيخ سماع الموسيقى الآن عمت به البلوى انتشر فيأتي بالأشرطة في بيته، نقول لا، أنت تستطيع أن تتخلص فليس من عموم البلوى، لكن سماع الموسيقى في الشوارع من عموم البلوى. الله المستعان، معظم طرق المسلمين لا تسمع فيها إلا تنتنى تنتنى، وقل أن تسمع فيها ذكرا، هذا عموم للبلوى، لأنك لا تستطيع أن تتخلص من هذا إلا بأن تبقى في بيتك، وهذا لا يمكن. فهنا يرخص، سر في الشارع واكره الموسيقى ولو سمعت. إذن أقول إذا كان الأمر يعم ويشق على الإنسان أن يتخلص منه ولا يجد ثوبا آخر فإنه يعفى عنه لعموم البلوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل جاء بأسئلة، منها قوله: هل الكحل والحناء من محظورات الإحرام؟ الكحل والحناء ليس من محظورات الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. ويقول: هل للشرب من ماء زمزم دعاء خاص؟ ليس له دعاء خاص، لكن يتضلع الإنسان من زمزم ويدعو بما أحب، ففي هذا آثار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من زمزم، بل ثبت عنه أنه كان يحمل زمزم معه من مكة، فيستحب للحاج إذا أراد أن يخرج من مكة أن يحمل معه من زمزم. وثبت عنه أنه كان يطلبه هدية وهو في المدينة، فكان يطلبه، فيستحب جلب الماء إلى المدينة كما تفعل الحكومة الآن جزاها الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبه هدية، فطلبه هدية من الحجاج أمر لا بأس به، أن تقول للحاج مثلا في بلدك: لا تنسنا بشيء من زمزم إن أمكنك من غير يسر، لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل على المعتمر أن يطوف إذا وصل مكة في أي وقت من الليل والنهار؟ نعم، له أن يطوف في أي وقت من ليل أو نهار، ويصلي ركعتي الطواف في أي وقت من ليل أو نهار. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل اعتمر ورجع إلى المدينة، وله أن يستريح. بعض الحجاج يظن أنه لابد إذا وصل مكة أن يعتمر، لا، يمكن أن تذهب إلى الفندق وتنام ثم تذهب في الصباح، وقد يكون هذا أحسن إذا كنت مرهقا أو أصابك النعاس، فتذهب وأن تريد أن تتخلص من الطواف وقد يعني يغيب ذهنك، نقول استرح. إذا نعس أحدكم فليرقد ولا يلزم، لكن المبادرة سنة عند عدم المشقة، يجوز على كل حال. وإن كان كما ذكرت بالأمس في تحية المسجد، بعض أهل العلم يقول عند لحظة سقوط الشمس عند وجوبها لا ينبغي أن يصلى، لأن المشركين إذا وجبت الشمس كانوا يسجدون لها. أحسن الله إليكم. في حديث أنس قال: وجعل يعطيه الناس، الضمير يعود إلى ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي شعره للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره للناس، والتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لكن لا يشرع بعد هذا، فإنه لا يعلم شعر للنبي صلى الله عليه وسلم باق، ولا يشرع للإنسان أن يتبرك بالأحجار، بأحجار المدينة مثلا، بأحجار المسجد، كما نرى بعض الحجيج يتمسح في أبواب المسجد، وسبحان الله متى صنعت هذه الأبواب، وأي فائدة في هذه الأبواب؟ يتمسح بالحصى، يتمسح بالحجرة. ومتى وضعت هذه الأصياخ وهذا الحديد؟ فهذا لا خير فيه، بل يعود الإنسان بسيئات عظيمة، وسنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الحاج إذا رمى أيام التشريق دون أن يرمي جمرة العقبة فإنه يرمي جمرة العقبة. نعم. فهل لا يفوت الواجب بفوات الوقت؟ لا، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، كلها وقت للرمي، فيقضى ما دام أن وقت الرمي باق. لكن لو فاتت أيام التشريق لا يقضي الرمي. لو أنه مرض مثلا ودخل المستشفى وصح يوم الرابع عشر، فهل يذهب ويرمي؟ نقول لا، خرج الوقت. أما ما دام في الوقت فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا لا يقال أن المكث في منى نهارا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال خذوا عني مناسككم؟ لا أعلم أحدا يقول بأن البقاء في النهار واجب، ولأن الحاج يشتغل في النهار بأنساك ويخرج خارج منى مثلا من أجل أن يطوف ومن أجل أن يسعى، والأصل أن يكون في النهار، فهذا يدل على أنه ليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم، من ترك طواف الوداع عمدا هل يأثم مع الدم؟ لا شك أنه يأثم. يا إخوة، ترك الواجبات في الحج عمدا جرأة على محارم الله، وعدم تعظيم لشعائر الله. ولذلك يا أخي لا تتساهل. بعض الإخوات يقول أنا سأذهب إلى مكة بدون إحرام، ماذا علي؟ نقول يا أخي ما يجوز أن تذهب. يقول لا بأس، ماذا علي؟ يا أخي حرام أن تذهب، لا بأس، ماذا علي؟ كأن المسألة مسألة الفدية، ولا يدري أن الأمر أعظم وهو الجرأة على محارم الله. فلا شك أن من ترك الواجب متعمدا غير متأول، غير متأول، يعني مثلا في طواف الوداع لم يقل إنه سنة، لا شك أنه يأثم ويلزمه الدم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. من وكل في الحج لكن لم يعين نوع النسك، فالموكل هل يحج عنه أي حج أو يلزمه التمتع؟ فيه تفصيل. إن كان يحج بالمال وأعطي مالا يكفي التمتع فإنه يلزمه التمتع، لأن الشيء إذا أطلق صرف إلى الأفضل. أما إذا أعطي مالا لا يكفي إلا للإفراد فإنه يحج يعني مفردا. أما إذا أعطي مالا يكفي للتمتع وأطلق فإنه يجب عليه أن يحج متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل عند الإحرام بالحج يذكر أن ابنه مريض بالتهاب على الصدر ويخشى عليه من البرودة، هل يمكن أن يلبس على الصدر؟ يقول فانلة. لا، لكن يعني ابتداء يمكن أن يغطيه بالإحرام، يلف عليه الإحرام لفا كاملا ويزيده إحراما ثانيا، وبهذا يندفع الخوف من البرد، يندفع الخوف من البرد والحمد لله، ولا حاجة لأن يلبس يعني ما يقول إنه الفانيلة. وإذا ألبسه فعليه فدية الأذى. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، يقول هذا السائل معي رجل كبير في السن عنده سلس في البول، ماذا يفعل في الطواف؟ الحمد لله، من به سلس بول ننظر في حاله، فإن كان هذا السلس ينقطع وقتا ويجري وقتا آخر، وهذا الوقت معلوم. يعني بعض الناس يا إخوة إذا دخل الحمام أعزكم الله وخرج يجري البول معه، لكن بعد نصف ساعة ينقطع ويبقى طوال الوقت لا يجري معه البول. هذا يقول أهل العلم يجب أن ينتظر انقطاع البول ويتوضأ ويصلي ولو فاتته الجماعة. كذلك في الطواف، أما إن كان البول يسيل ولا ينقطع، يعني يسيل نقاط المقصود، ليس يسيل يجري، نقاط لكنها لا تنقطع مستمرة، أو تنقطع وقتا غير معلوم، يعني لا يمكن ضبطها بوقت، ممكن تنقطع ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، لكن لا يدري متى، يمكن في أول الوقت، يمكن في آخر، لا يدري. وفي هذه الحال يتوضأ لأول الوقت بالنسبة للصلاة ولا يضره ما حدث بعد هذا، هو طاهر حتى يخرج الوقت، يصلي الفريضة ويصلي النافلة ويقرأ القرآن ويمس المصحف إلى أن يخرج الوقت، ثم يتوضأ مرة أخرى. وبالنسبة للطواف يتوضأ عند إرادة الطواف ثم يطوف ولا شيء عليه وهو طاهر، لا شيء عليه والحمد لله. نعم. كذلك من به استطلاق الريح وهو خروج الريح المستمر، حكمه حكمه. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل أرسل سؤالين، يقول أن بالجواب عنهما قد تندفع فتنة بين ناس في قريتين. السؤال الأول يقول: هل يعتبر قول الدين لا يحتاج لأحد ولا يحتاج حتى للرسول عليه الصلاة والسلام انتقاص في قدر الرسول؟ وإن كان كذلك فهل المنتقص في قدر الرسول صلى الله عليه وسلم كافر؟ وهل يجب هجره؟ وهل يجوز هجر من لم يكفره؟ الدين لا يحتاج لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول عجيب. لا شك أن لم نعلم الدين إلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف الدين إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه العبارة لو كانت صحيحة لما جازت لما تشعر به من التنقص، فكيف وهي باطلة؟ لو قيل لإنسان: لا نحتاج إليك، أليس هذا تنقصا له؟ نحن مستغنون عنك. حتى لو كان الأمر صحيحا ليس من الأدب أن يقال، فكيف إذا كان الأمر باطلا؟ ولا شك أنه تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم كفر. لكن هل يكفر المتنقص؟ نقول: إذا كان يعلم أنه تنقص أو سب ففعله فإنه يكفر ولو لم يعلم أنه كفر. أما إذا كان لا يعلم أنه تنقص ولا يظن أن فيه نقصا فهذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر به، وهي كفر في حقيقتها، لكنه لا يعلم أنها سب. أما إذا كان يعلم أنها سب سواء كان جاهلا أنها كفر أو لم يكن جاهلا فإنه يكفر بها والعياذ بالله. يقول الأخ: هل يشرع هجره؟ نقول: هو يعامل إذا ثبت أنه يعلم أنها سب وتنقص وأصر عليها فإنه يكفر، ويعامل معاملة الكافر كما يعامل الكافر. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يؤخذ قول من يدعي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره في منامه أن فلان منافق؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي في اليقظة كما أنه يأتي في المنام؟ وما القول في الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، وأن الذي يقول أن الرسول ميت هو منتقص لقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما السؤال الأول، أي فقرة؟ الفقرة الأولى ما هي؟ يقول: هل يؤخذ قول من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال إن فلان منافق وفلان ولي وفلان كذا؟ الجواب: أن من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل به، لكن بشرط أن يراه على صفته، على قول المحققين من أهل العلم، فإن الشيطان لا يتمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو جاءه على صفة قبيحة ليست صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا محمد أو نحو هذا، فهذا شيطان دجال. لكن من رأى، من عرف صفات محمد صلى الله عليه وسلم فرآه في المنام فقد رآه حقيقة. لكن قال أهل العلم يستبشر بها ولا ترتب عليها الأحكام، هي بشارة في باب البشارات ويستبشر بها لكن لا ترتب عليها الأحكام، فلا يقال إنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ولا تشرع بها عبادة، بل قال بعض أهل العلم كلاما نفيسا، قال إذا جاءك من تمثل لك في المنام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعبادة لم تشرع فاعلم أنه شيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالمشروع، ولا يحكم على الناس بهذه الرؤية الرؤية. فلا تعتقد أن المسلم لو جاء هذا في المنام وقيل إن فلانا منافق أنه منافق، وإنما يستبشر فيها في باب البشارات. الفقرة الثانية تقول: وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي في اليقظة كما أنه يأتي في المنام؟ الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ويسمونها الحضرة ويضعون بساطا ويذكرون ويقولون حضر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري كم نبيا لهم، لأنهم يقيمون خياما كثيرة في بلد واحد في ساحة واحدة، وكل منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حضر، فكيف في بقية البلدان ملايين؟ لا شك أن هذا من الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، والصحابة رضوان الله عليهم وقعت بينهم فتن، فاطمة رضي الله عنها عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم غضبت 6 أشهر من أجل مسألة الميراث، ما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا بنية نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهي أحب الناس إليه، ما جاء إليها وقال لها، وقعت الفتن ما جاء صلى الله عليه وسلم وظهر للناس. فلا شك أن القول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في اليقظة قول باطل، ويترتب عليه من المفاسد العقدية والعملية ما الله به عليم، ولا يجوز لمسلم أن يقوله أو يعتقده. نعم، سأل الله أن يوفق الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.